بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الرحمن، ومع الآية 29، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في الآية 26: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن كل من على الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة قال: والأرض وضعها للأنام. فلما قال كل من عليها، الهاء هنا تعود على الأرض، كل من عليها فان. فظن الملائكة أن كل من على الأرض فان، فجاء قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أيها الإخوة، يجب أن نقف وقفة متأنية عند هذه الآية. فناء الخلق ماذا يفيدنا؟ أول فائدة تستفاد من فناء الخلق أن الخلق كلهم سوف يتساوون، فالموت يلغي غنى الغني ويلغي فقر الفقير، ويلغي قوة القوي وضعف الضعيف، يلغي صحة الصحيح ومرض المريض، يلغي وسامة الوسيم ودمامة الدنيء. كل شيء يلغى في الموت، يعود الإنسان كأي إنسان خلقه الله عز وجل. العظماء، الكبراء، الأغنياء، الجبابرة، الملوك، الضعفاء، المرضى، المقهورون، المستضعفون، كل من عليها فان. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أيها الإخوة، أن الإنسان حينما يفنى، فناؤه سبب لانتقاله من دار إلى دار. إن فناء الخلق سبب لانتقالهم إلى الدار الآخرة. وشتان بين الدارين: دار دنيا ودار عليا، دار أساسها الفناء ودار أساسها البقاء، دار أساسها الهم والحزن ودار أساسها الطمأنينة والأمل، دار أساسها الكد والسعي ودار أساسها العطاء، دار أساسها التكليف ودار أساسها التشريف، دار أساسها العمل ودار أساسها الجزاء. فلولا الفناء لما انتقلنا إلى الدار الآخرة. والحقيقة الدنيا إعداد للآخرة، لكن الحياة التي تمثل كرم الله عز وجل وعطاءه الأبدي السرمدي هي الدار الآخرة. العظيم إذا أعصى لا يأخذ، إذا أعطى لا يأخذ، لكن كل عطاء الدنيا سوف يؤخذ. هل يبقى شيء؟ هل يبقى المال؟ هل يبقى العز والسلطان؟ هل يبقى الشباب المتألق؟ هل يبقى التمتع بملاذ الدنيا؟ أتتناسب الدنيا مع كرم الله عز وجل؟ الموت ينهي كل شيء، ينهي غنى الغني، ينهي فقر الفقير، ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي صحة الصحيح، مرض المريض، وسامة الوسيم، دمامة الدمي، ينهي كل شيء، كل من عليها فان. فالشيء الأول الذي يستفاد من فناء الخلق أنهم سوف يتساوون مساواة تامة. ما الفرق بين أن يموت إنسان فقير ضعيف ويوضع في حفرة، وبين أن يموت ملك قوي ويوضع في حفرة وينتهي الأمر، وبعد حين تفنى الجثتان؟ استوى العظيم مع الصغير، استوى الغني مع الفقير، الموت يسوي بيننا جميعا. الموت سبب لانتقال الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء، من دار التكليف إلى دار التشريف، من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار المتاعب إلى دار الطمأنينة. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه يقول إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، الآخرة دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، الآخرة دار فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى. يعني الذي يلفت النظر أن الإنسان يعلق آماله الكبيرة على الدنيا وحياته منوطة بسيولة دمه، فإذا تجمد بضع من دمه في شرايينه إلا أصابته جلطة ومات، إذا تجمدت نقطة دم في دماغه إلا خسرة دماغية، شل شللا نصفيا، غاب عن الوعي، فقد نطقه، فقد ذاكرته. فهذا الذي يعلق الآمال على الدنيا على أي شيء يرتكز، كل من عليها فان. أيها الإخوة، والله العقل كل العقل، والفلاح كل الفلاح، والذكاء كل الذكاء، والتوفيق كل التوفيق، والتفوق كل التفوق في العمل للآخرة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نحن في هذا المسجد المتواضع كم أخ غادرنا في هذه السنوات العشرين، كم أخ كان معنا ثم غادرنا. هكذا الحياة الدنيا، من منا يضمن أن يعيش ساعة بعد هذه الساعة، ثانية؟ الموت يأتي بغتة. فلذلك لما ربنا عز وجل يقول كل من عليها فان، يعني أيها الإنسان احرص على الوقت. الإنسان حينما يستيقظ معنى ذلك أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني. لو أن الإنسان حاسب نفسه كل يوم مساء: ماذا فعلت من عمل ينفعني بعد الموت؟ أما ماذا فعلت من عمل ينفعني في الدنيا، الإنسان في حركة دائمة، يتحرك دائما لكسب مال، لكسب المال، لتحقيق مصالحه في الدنيا. ولكن السؤال المحرج: هذا اليوم قد انقضى قبل أن ينام، ماذا فعلت فيه من عمل ينفعني بعد الموت؟ هل طلبت علما؟ هل علمت علما؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل قرأت القرآن؟ هل ذكرت الواحد الديان؟ هل نصحت مسلما؟ هل أعنت فقيرا؟ هل عدت مريضا؟ هل شيعت جنازة؟ هل مسحت رأس يتيم؟ هل اعتنيت بامرأة أرملة من أقربائك من محارمك؟ اعتنيت بها؟ أمنت لها حاجاتها؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت من عمل ينفعك بعد الموت؟ كل من عليها فان. في ملاحظة ثالثة أيها الإخوة، المعاصي إذا توهم المتوهمون أن لها لذائذ تنقضي هذه اللذائذ وتبقى المسؤولية، كل من عليها فان. والطاعات إن كانت ذات كلفة، إن كانت ذات كلفة وذات مشقة، تنقضي المشقة ويبقى الأجر والثواب. تماما كما لو أن طالبين أحدهما أمضى العام الدراسي مع أصدقائه وفي نزهات وفي سهرات باطلة، ثم جاء الامتحان، والثاني أمضى العام الدراسي في جد وتعب واجتهاد وسفر وكد. الامتحان هو الفيصل، الذي نجح بتفوق ينسى كل أتعابه وتبقى لذة الفوز، والذي رسب ينسى كل لذائذه ويبقى خزي الرسوب. فكل من عليها فان، الفناء يسوي بين الناس، وكل من عليها فان، الفناء سبب لنقلة الإنسان من دار الفناء إلى دار البقاء. يعني الإنسان أحياناً يكون ساكن ببيت صغير قميء مظلم متألم أشد الألم ضيق، فجأة لسبب أو لآخر ينتقل لبيت واسع مشرف له إطلالة، يعني في كل حاجات الإنسان. أيها الإخوة، هذا السبب الذي نقله من هذه الدار إلى تلك الدار سبب مؤلم أم مفرح؟ مفرح. لذلك المؤمن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. كيف أن المؤمن ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة؟ الدنيا ضيقة، إلى سعة الآخرة كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم 750 سنتيمتر مكعب إلى سعة الدنيا. يسافر لكندا، إلى اليابان، يركب الطائرات، يرى القارات الخمس، يرى البحار، كان في الرحم. وكذلك المؤمن ينتقل من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، كذلك المؤمن ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. فالفناء سبب الانتقال، والفناء سبب المساواة، والفناء يعني أن الوقت محدود. يعني يتصور طالب بالامتحان معه 3 ساعات، الآن ساعتين، وهي مادة أساسية، ويعلق آمالاً عريضة على نجاحه في هذه المادة، ممكن في هاتين الساعتين أن يصلح ساعته، أو أن يعبث بقلمه، أو أن يصلح ثوبه، أو أن يمتنع عن الكتابة. الوقت محدود، ما دام في نهاية للوقت، وهذا الأمر، هذا الوقت ثمين، وفي يعني مهمة خطيرة. فلما ربنا عز وجل يقول لنا كل من عليها فان، يعني أيها الإنسان إنك ميت، وعندما يموت الإنسان يختم عمله، ليس هناك من عمل صالح بعد الموت، ما في أعمال صالحة، لا في مال، لا في وقت تصلي فيه، ولا في وقت تتعلم فيه، ولا في وقت تعلم فيه، ولا في وقت تنصح الناس، ولا في وقت تبذل مالك، ولا في مال تنفقه أساسا. مالك يوم الدين ختم العمل. فلما ربنا عز وجل يقول كل من عليها فان، يعني الوقت ضيق. والحقيقة أيها الإخوة الكرام، نحن زمن، نحن في حقيقتنا الأساسية زمن، والزمن ومضي الزمن يستهلكنا، وكل واحد كلما عاش يوما قل عمره يوما، تماما كقطار انطلق من محطة وسيقف في المحطة التالية، فكل دقيقة تقربه من المحطة التالية. فالأولى بالإنسان أن يعد عمره عدا تنازليا. وكل واحد وصل للأربعين، في سؤال محرج وسؤال خطير، وهذا السؤال: هل بقي بقدر ما مضى؟ يعني الناس كلكم يعلم، اسألوا كلما مات رجل، اسألوا عن عمره: 62، 59، 53، 49، 74، أما 80 قلائل جدا. النبي يقول معترك المنايا بين 60 و70، سيد الخلق عاش 63 سنة، فإذا واحد بلغ 40 معناها الذي بقي أقل مما مضى، والذي مضى مضى كلمح البصر، إذا الذي بقي يمضي مثله، فهذا الموت آت لا محالة. كلما ازداد عقلك وكلما ازدادت بصيرتك تستعد له. لا أحد يستطيع أن يلغي الموت، ولا أحد يمكن أن ينكر الموت، لا إنكار ولا إلغاء، ولكن الإنسان يستعد للموت بالتوبة، بالتوبة النصوح، بالعمل الصالح، بطلب العلم، بالأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله، بخدمة الخلق، بعمل تبتغي به وجه الله. أيها الإخوة الكرام، بعض الأحاديث أكررها كثيرا، يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هذه الدنيا لو تمتعت بها بالمال، بالصحة، بالجاه، بالزوجة، بالأولاد، كل شيء على ما يرام، سؤال واقعي، هل بإمكانك أن تعيش على هذه الحال إلى أبد الآبدين؟ يعني يمكن، في إمكان أن تستيقظ كل يوم كاليوم السابق ما في شيء؟ لا، يعني الذي أراه من خلال التجارب، لما الإنسان يدنو أجله يصاب بعصب في أجهزته، قد يبدأ العصب من كليتيه أو من كبده أو من قلبه أو من دماغه أو من أعصابه أو من جرثوم أصابه أو من حادث حدث له، فالموت لا بد واقع وله مقدمات، ولكن من رحمة الله جل جلاله علينا أن الإنسان بعد 40 خطه البياني يهبط، يضطر إلى وضع نظارة على عينيه، يشيب شعره، ينحني ظهره، يشعر بألم في مفاصله أحياناً. ما معنى ذلك؟ كان من الممكن أن تبقى نشيطاً شاباً إلى ساعة الوفاة، كان من الممكن، لكن الله أراد للإنسان أن ينزل خطه البياني لعله يتذكر أنه سيلقى الله. هذه ضعف البصر وضعف السمع أحياناً، ووهن القوى وانحناء الظهر وشيب الشعر، إشارات لطيفة لطيفة من الله أن يا عبدي قد قرب اللقاء، فماذا أعددت لهذا اللقاء؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا أعددت للدار الآخرة؟ ماذا أعددت ليوم القيامة؟ ماذا أعددت وأنت واقف بين يدي الله عز وجل؟ يقول لك يا عبدي منحتك الوجود، منحتك السمع والبصر والفؤاد، أعطيتك مالا، أعطيتك زوجة، رزقتك أولادا، ماذا فعلت؟ كنا نخوض مع الخائضين، الناس ركبوا صحون، ركبنا صحن مثلا، سهروا حتى الساعة 5 بعد الفجر ولم يصلوا وفعلنا مثله، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول الله عز وجل لعبد أعطاه مالا، يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. كل من عليها فان، لا أحد منا سيبقى بعد 100 عام، وربما بعد 50 عام لا يبقى أحد، وقد أتى في الدهر يوم لم نكن نحن جميعا شيئا مذكورا، وسيأتي يوم ننتهي كلنا تحت أطباق الثرى. ألا تقرؤون التاريخ؟ أين الرومان؟ أين الأقوام السابقة؟ الآراميين، الكلدانيين، الكنعانيين، أين هؤلاء الذين كانوا في هذه البلاد طولاً وعرضاً؟ طواهم الردى وأصبحوا خبراً، والله قال فجعلناهم أحاديث. نحن الآن في حياة، القلب ينبض. شوف، أنت حر، أنت الآن تملك الوجود، أنت موجود وتملك حرية الاختيار، وتملك طلب العلم، وتملك معرفة الحقيقة، فماذا تصنع؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ يعني أيها الإخوة الكرام، والله ما من عمل أخطر ولا أعظم من أن تعرف الحقيقة، أن تعرف من أنت. أنت كائن، لماذا خلقك الله عز وجل؟ لماذا جاء بك إلى الدنيا؟ يعني في إنسان بيسافر لبلد على وجه الأرض وينام في أحد الفنادق ويستيقظ ولا يدري لماذا هو في هذا البلد؟ في هدف كبير لك، رحلة سياحية سائح، رحلة تجارية تاجر، رحلة علمية، يعني في كلمة واحدة، سافر إلى فرنسا ليدرس الطب في جامعة السوربون. من أول حركة، إعداده، أوراقه، نشاطه، مخططه، هدفه طلب العلم، والثاني هدفه التجارة، والثالث هدفه السياحة. فإنسان في الأرض، هو في الأرض يأكل ويشرب وينام ويعمل ولا يدري لماذا هو في هذه الدنيا، هذا هو أجهل الجهل، وهذا هو الجهل الخطير، ألا تعرف لماذا أنت في الدنيا. هذا الذي يتحرك بحكم أنه حي، يعبر العوام عن هذه الفكرة، عايشين تدفيش بك. المثل المنافق كالشاة العائرة بين غنمين، مثل المنافق كالناقة حبسها أهلها، لا تدري لا لما حبست ولا لما أطلقت، يعيش على هامش الحياة. إنسان الله أودع في عقل، أعطاه حرية اختيار، أنزل له كتابا من السماء فيه بيان كل شيء، هذا القرآن منهجنا، كتابنا، كتاب ربنا، بين لك آياته، بين لك تشريعه، بين لك المصير، الماضي السحيق، المستقبل البعيد، آياته الكونية، التكوينية، التشريعية، بيّن كل شيء. لذلك معرفة هذا الكتاب هدف لا يعلو عليه هدف. أنا أرى أن المؤمن الصادق يشكل حياته وفق مجالس العلم، الأصل مجالس العلم، ولا يشكل ولا يحضر هذه المجالس على فراغه، يعني لا، عندك ضيف، أنا عندي مجلس علم، بعتذر. أيام الإنسان بيرتب أوقاته كلها ومواعيده كلها على أساس أن هذه المجالس لا بد من أن يحضرها وأن يتابعها، لأنه كلام ربنا عز وجل، هذه مائدة الله عز وجل. إذا أردت أن تعرف حقيقة الإنسان فاقرأ كتاب الله، ألا كل من عليها. فالحديث الشريف بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ كل يوم كاليوم السابق؟ لا، في يوم مفاجأة، يقول لك فقت ما شفت عيوني، قمت وجع بصدري، أبدا. سأل الناس بتفاجأ، إما في ألم في صدره، أو في خلل في بصره، أو في وهن في قوته، أو في ضعف في حركته. هل فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ الكلام موجه لغير المؤمنين، الكلام موجه لمن أحبوا الدنيا، لمن ركنوا إليها، لمن جعلوها محط رحالهم، لمن جعلوها غاية آمالهم، لمن جعلوها ديدنهم، لمن جعلوا الدنيا كل شيء. ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أحيانا لحكمة أرادها الله يمحق الله المال، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أيام الإنسان يتعلق بالمال، ف فالعلاج عند الله فقد هذا المال. يكون في عنده مزرعة يضمنها في السنة ب700 ألف، فقيع خلال دقائق يدمر كل هذه المزرعة. أيام تجارة تخسر، مال يصادر، بيت يستملك، مزرعة تحترق، فطاف عليها طائف من ربك، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ ألا تعرفون رجلا كان غنيا كبيرا فافتقر، كان قويا فأصبح ضعيفا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ وهل تصدقون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام عد الغنى المطغي من أكبر المصائب؟ الإنسان حينما يغتني يتكبر، وحينما يتكبر يبحث عن الشهوات، يريد أن يستمتع بالشهوات المحرمات. السبب الغنى، حينما كان فقيرا كان مستقيما، فلما اغتنى فجر. فهذا الغنى نعمة أم مصيبة؟ مصيبة. قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما أو مرضا مفسدا؟ مرض أيام يجعل حياة الإنسان جحيما، مرض، خلل في أجهزته الخطيرة، خلل في بعض حواسه يجعل الحياة جحيما، أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أليس هناك رجال بلغوا أرذل العمر فصاروا يعيدون القصة مئات المرات ويحشرون آنافهم في كل صغيرة وكبيرة، أصبحوا عبئا على أسرهم، تمنى أهلهم خلاصهم ورحيلهم إلى الدار الآخرة، أو هرما مفندا أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، كل من عليها فان. العاقل دائما يعيش المستقبل، والأقل عقلا يعيش الحاضر، والجاهل الغبي يعيش الماضي. أيها الإخوة، الموت له قاعدة. أيام الإنسان يبقى في فراشه 30 عاما مشلولا، وأحيانا يخطف وهو في أوج قوته. أليس هناك شباب ماتوا في 30 وفي 25 وفي 20 وفي 17؟ أبدا. الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، ولا إنسان لسه ما دخل كتب عقد عقده ولم يدخل، ونال شهادته ولم يعين بموجبها. الموت لا يعرف. لذلك يقول الله عز وجل في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مرة قرأت كتاب قصص العرب 4 أجزاء، قصص كلها واقعية، عن ملوك وعن وزراء وعن قواد وعن ضعفاء وعن فقراء وعن أغنياء وعن أذكياء وعن حمقى وعن أجراء وعن كتاب 4 أجزاء في قصص ما هب ودب. استفدت من قراءة هذا الكتاب حقيقة واحدة، أن كل هؤلاء الذين قرأت عنهم ماتوا، وكلهم تحت أطباق الثرى، وكلهم انقلب إلى الدار الآخرة وسيلقى جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ماذا يقول من أوتي كتابه بشماله؟ يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقول الله عز وجل خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إلى آخر الآيات. لكن وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فكلمة كل من عليها فان ينبغي أن نقف عندها مليا. الموت يسوي بين الناس، لذلك الحظوظ في الدنيا. فكلمة كل من عليها فان ينبغي أن نقف عندها مليا. الموت يسوي بين الناس، لذلك الحظوظ في الدنيا. الحظوظ، المال حظ، الذكاء حظ، العلم حظ، القوة حظ، الصحة حظ، الزوجة الجيدة حظ، الأولاد حظ. الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، في أستاذ جامعة، في أستاذ معين في قرية، في مستورد كبير، في بائع متجول، في طبيب جراح عمليته 450,000، في ممرض يتقاضى راتبا لا يكفيه أياما، في رئيس أركان، في مجند، في صحيح، في مريض، في قوي، في ضعيف. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أخواننا الكرام، فكرة دقيقة جدا ملازمة لهذه الفكرة. الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع بعد الموت في الآخرة توزيع جزاء. حظوظ الدنيا لا تعني شيئا، قد يكون الفقير أقرب إلى الله من الغني، وقد يكون الضعيف أغلى على الله من القوي، وقد يكون المريض أكثر قربا من الله من الصحيح، وقد يكون الذكي مستحقا لغضب الله بينما الأقل ذكاء مستحقا لرضاه. الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، لكنها سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. الحظوظ في الدنيا مؤقتة ولا تعني شيئا، لكن الحظوظ في الآخرة أبدية وتعني كل شيء. أبدية، يعني الغنى مؤقت هنا، والقوة مؤقتة، والذكاء مؤقت، والجمال مؤقت، كله مؤقت في الدنيا مؤقت. أما توزيع الحظوظ في الآخرة أبدي سرمدي. فالعبرة لا أن يكون لك موقع متميز في الدنيا، العبرة أن يكون لك مقعد صدق عند مليك مقتدر في الآخرة. العبرة قربك من الله لا حجمك المالي. لذلك الآية الكريمة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك أي ذاته، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الوجه هنا الذات، الذات الكاملة، ذو الجلال والإكرام. الجلال يعني الله عز وجل قوي، غني، مهيمن، عزيز، جبار، متكبر، منتقم. والإكرام رحيم، لطيف، ودود، رؤوف، معطي، عفو، كريم. صفات الجلال وصفات الإكرام. كلنا في الحياة الدنيا قد نعجب بإنسان ولا نحبه، ذكي في اختصاصه متفوق لكنه لئيم، وقد نحب إنسانا ولا نعجب بذكائه. واحد له مثلا قريب طيب جدا لكن محدود، فأنت قد تجد إنسانا تعجب بذكائه ولا تحبه، وقد تحبه ولا تعجب بذكائه. لكن البطولة أن تعرف الله، لأن الله جل جلاله بقدر ما له من صفات الجلال له من صفات الكمال. جليل وكريم، قوي ورحيم، جبار وعفوه، بطشه شديد ومغفرته واسعة. لذلك أسماء الله الحسنى كلها يمكن أن تنضوي تحت زمرتين، زمرة الجلال وزمرة الكمال. فربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. بعضهم قال إنه مكرم عن أن يقع في نقص، مكرم عن أن يتصف بشيء لا يليق به. هذا معنى أورده بعض المفسرين، مكرم عن أن يتصف بما لا يليق به، لكن السياق يقتضي أن الله سبحانه وتعالى ذو الجلال وذو الإكرام، فهل تنصرف عن الله إلى غيره؟ هل يمكن أن تكون أنت مجيراً لإنسان؟ محسوباً على إنسان؟ هل في الأرض كلها إنسان يليق بك أن تكون تبعاً له؟ أنت لله، يعني لا يليق بك أن تكون لإنسان؟ ينبغي أن تكون للواحد الديان، لا تكون خطأ إنسان، لا تكون تابع لإنسان، لا تكون عبد لعبد، تكون عبد للخالق. كن عبد الله لا تكن عبد عبد لئيم، يعني بالتعبير الدارج حوينتك، أنت أعظم وأكرم من أن تكون تبعا لإنسان. هذا الإنسان لا ينفعك. مرة أحد الولاة سأل سيدنا عمر، قال له إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. فقال له عمر، يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، فإن لم تقم فادعوهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن لم يقروا فادعوهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأبطل صراحهم. وَيْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَلْقَوُوا اللَّهَ بِخِيَانَتِهِمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِدِمَائِهِمْ. يعني لا يليق بك أن تكون لإنسان، أنت لله، كن حراً. مرة والي البصرة كان عنده الحسن البصري، والي البصرة ليزيد بن معاوية، كان عنده التابعي الجليل الحسن البصري، ويبدو أنه جاءه توجيه من يزيد لا يرضي الله. وقع هذا الوالي في حيرة وفي صراع، ماذا يفعل؟ أي ينفذ أمر الخليفة فيغضب الله عز وجل، أم يمتنع عن تنفيذ أمر الخليفة فيغضب الخليفة ويعزله؟ قال يا إمام ماذا أفعل؟ إلى جانبه الحسن البصري، قال ماذا أفعل؟ والله أجاب هذا الإمام التابعي الجليل إجابة تكتب بماء الذهب ويمكن أن يستخدمها الإنسان طوال حياته. قال له بإيجاز بليغ، إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يلي أمرك بمعصية الله عز وجل يمنعه منك، لكنه إذا أرضيته وعصيت الله لا يمنعك من الله. يعني إذا الله عز وجل سمح لبعض الخلايا أن تنمو نموا عشوائيا في منطقة حرجة، من يمنعها؟ يمنعك صديقك القوي الذي أعطاك رقم هاتفه لتتصل به عند الضرورة؟ قل له والله في نمو سرطاني صار، دبرنا يا. يعني هذا الذي تعتز به، هل يمنع خلايا الإنسان من أن تنمو نموا عشوائيا؟ بلا سبب. ساعة بيقول لك سرطان بالدماغ، ساعة بالعظم، ساعة بالدم، ساعة بالأمعاء، ساعة بالكولون، ساعة بالمعدة، أليس كذلك؟ قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ثم يقول الله عز وجل في الآية التالية، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله، قال العلماء يسألونه بألسنتهم، وأحيانا يسألونه بلسان حالهم. نحن ذكر لي أخ أنه قد بلغت كمية الأمطار قبل أسبوع 30 مليمتر، في الفترة السابقة من العام الماضي بلغت 180 مليمتر، 30 من 180. في هذه الأيام الثلاثة نزل 30 مليمتر كأمطار الموسم هذا كله. فالله عز وجل نسأله، إما أن نسأله بألسنتنا اللهم اسقنا الغيث، وإما أن يسأله الناس بلسان حالهم. وكل إنسان بحاجة إلى شيء، حاجته إلى الشيء نوع من السؤال، سؤال. فربنا كله، لذلك الله جل جلاله يحتاجه كل شيء في كل شيء، كل شيء في كل شيء. فإما أن تسأله بلسانك، وإما أن تسأله بلسان حالك، وإما أن تكون محتاجا إلى هذا الشيء. فالحاجة سؤال، والاستعداد لقبولها سؤال. فكل الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل، يحتاجه كل شيء في كل شيء. يسأله الشجرة إذا قل ماؤها وذبلت أوراقها كأنها تسأل الله المطر. الدابة إذا جاعت تبحث عن الطعام، هذا البحث كأنها تسأل الله الطعام. الإنسان، الطفل يبكي، لماذا يبكي؟ جائع، لأنه بكاؤه سؤال. فإما في سؤال عاقل من عاقل، أو سؤال من نبات أيام، سؤال من حيوان أحيانا، يسأله من في السماوات والأرض. لكن كل يوم هو في شأن، يعني شأنه مع المستقيم الإكرام، وشأنه مع العاصي المعالجة، وشأنه مع الكريم الإعطاء، ومع البخيل الإتلاف. الله عز وجل حكيم، له مع كل مخلوق وفي كل وقت شأن، شأن حكيم له مع كل مخلوق وفي أي وقت بحسب حال المخلوق شأن. يعني أنت أب لك ابن صحته طيبة لا يشكو شيء، تقول له كل يا بني، كل ما شئت. لكن أنت أب، أنت الابن مريض معه التهاب أمعاء، شأنك معه أن تمنعه من هذا الطعام، وأن تجعل له طعاما خاصا به. شأنك مع ابنك المتفوق أن تكرمه، ومع ابنك الكسول أن تؤدبه. شأنك مع ابنك الصادق أن تثني عليه، ومع ابنك الكاذب أن تزجره وأن تعنفه. شأنك مع من يرضيك أن ترضيه، وشأنك مع من يعصيك أن تؤدبه. فالله عز وجل يغفر وينتقم، يرحم ويغضب ويرضى، ويعطي ويمنع، ويرفع ويخفض، ويصل ويقطع، ويعز ويذل. الإعزاز شأن، والإذلال شأن، والإعطاء شأن، والمنع شأن، والقبض شأن، والبسط شأن، والإكرام شأن، وإلقاء التجلي في قلب المؤمن شأن، وحجبه عن هذا التجلي شأن. يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يقرب ويبعد، يقطع ويصل، يتجلى ويمنع تجليه. له نفحات تأتي إليك وقد يمنعها عنك، شأن. ربنا عز وجل حكيم وعليم وغني وقدير، شأنه مع كل مخلوق شأن في منتهى الحكمة والكمال. كل يوم هو في شأن. الآن تروي القصص أن سيدنا موسى دعا الله بالسقيا، ما في أمطار، فأوحى الله إليه أن يا موسى إن فيكم عاصيا. فقال موسى عليه السلام لمن حوله: من كان عاصيا لله فليغادرنا. ما غادره أحد، والأمطار هطلت. قال يا ربي من هذا الذي يعصيك من بيننا؟ قال عجبت لك يا موسى، أستره وهو عاص وأفضحه وهو تائب. وأيام بيستر، أيام بيعصي، لك من لا شيء صار كل شيء، من الفقر صار غني، من الضعف صار قوي، من البلاد صار ذكي. شأنه مع العباد شأن حكيم، كل يوم هو في شأن. يعني هلأ طبيب، شيء من العلم، مر على المرضى بالمستشفى، طلع ضغط عالي، وقفوا الملح، طلع الثاني الضغط منخفض، عطوه ملح زيادة، في عنده انهدام بالخلايا، طعموا لحم، هذا معه شحوم زايدة بالدم، وقفوا المواد الدسمة، عطوه خضروات فقط. طبيب يعني في بدايته، كل مريض بحسب تحليله، تحليل الدم بيعطي أمر، أوامر متناقضة طبعا. يلي ضغطه عالي ما في ملح، ضغطه منخفض بيعطيه ملح، الشحوم زايدة بيعطيه خضروات، البروتين ضعيف بيعطيه لحوم. كل مع كل مريض له شأن، ولله المثل الأعلى، كل يوم هو في شأن. إذا تبت له شأن معك، ما تبت له شأن معك، دعاك إليه بالبيان فإن استجبت له شأن، وإن لم تستجب في شأن ثاني، في تأديب. تضرعت له شأن، ما تضرعت في شأن ثالث إكرام استدراجي، شكرت في شأن، ما شكرت في قصم. كل يوم هو في شأن. أنفقت زكاة مالك، شأنه معك أن يحفظ لك مالك. بخلت بزكاة المال، شأنه معك أن يتلف المال. أقمت زواجك على طاعة الله، شأنه معك أن يوفق بينك وبين زوجتك. أقمت الزواج على معصية الله، شأنه معك أن يفرق بينكما. طيب كسبت المال الحلال، شأنه معك أن يبارك لك في هذا المال، بكفيك المال، درهم من حلال بكفي، في بركة. الله عز وجل من الشيء القليل يهب الشيء الكثير. بكسب المال في شبهة، شأنه معك إتلاف المال. طبقت الشريعة في طعامك وشرابك، شأنه معك حفظ أجهزتك. خالفت الشريعة، شأنه معك إتلاف الأجهزة طبعا. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. شأنه أن يغفر الذنب، وأن يقبل التوبة، وأن يعفو عما مضى، وأن يؤدب، وأن يعاقب، وأن يعالج، وأن يغني، وأن يفقر، وأن يعطي وأن يمنع، وأن يرفع وأن يخفض، وأن يعز وأن يذل. هذا شأن الله. لكن بالعدل المطلق والحكم المطلقة والرحمة المطلقة، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والحمد لله رب العالمين.